الناس نامت إلاك، الناس نامت إلاك، واقفين في الشباك بستنى اليوم جاي. الناس نامت إلاك، الناس نامت إلاك، واقفين في الشباك بستنى اليوم جاي. يمكن يسقينا الشاي، يمكن يعطينا الناي، يمكن يسقينا الشاي، يمكن يعطينا الناي. أنا قد الهوى وقدود لو حتى الهوى نساي، أنا قد الهوى وقدود لو حتى الهوى نساي. قلبك تعبان من